الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي فضل الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبينا أنها رضوان الله تعالى عليها نزل القرآن ببراءتها، فالويل كل الويل لمن يقع في عرضها رضي الله تعالى عنها وارضاها. وبينا أحوالا أخرى متعلقة بهذا الباب، واليوم معنا باب جديد. هذا الباب يبحث في فضائل الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. أولا، معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه أسلم على خلاف عند المؤرخين، بعضهم يقول أسلم عام الفتح هو وأبوه وأمه، وبعضهم يقول بل أسلم معاوية قبل الفتح بسنة، أسلم عام القضية يعني في العام الذي اعتمر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عمرة القضية أو عمرة القضاء. واعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة. ثم لما أسلم معاوية رضي الله عنه وارضاه اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام كاتبا من كتابه، وكان يكتب فيما بين النبي عليه الصلاة والسلام وفيما بين العرب في رسائله للعرب أو في وصاياه وأوامره للعرب، كان المختص بهذا معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه، وسنقرأ حديثا في هذا. ومعاوية رضي الله عنه وارضاه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اهده واهد به، اللهم لا تعذبه. ومعاوية خال المسلمين، لأن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ومعاوية أخو أم حبيبة. إذن إذا كانت أمك أيها المؤمن هي أم حبيبة، فمعاوية خالق، فمعاوية أخ لأمك. إذن معاوية رضي الله عنه وارضاه خال المؤمنين وأحد كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. معاوية رضي الله عنه وارضاه في خلافة عمر رضوان الله تعالى عليه استعمله عمر على الشام بعدما استعمل أخاه يزيد على الشام، فلما مات يزيد ولى معاوية على الشام، وبقي معاوية على الشام في عهد عمر 4 سنوات. فلما قتل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أبقاه عثمان رضي الله عنه وارضاه على الشام كذلك، وظل على الشام طيلة خلافة عثمان. ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه وحدثت الفتنة بقتله ودارت الحروب بين علي ومعاوية رضوان الله تعالى على علي ورضوانه على معاوية، بقي كذلك معاوية على الشام طيلة الحروب التي دارت بينه وبين علي رضي الله تعالى عن علي. ثم بعد ذلك بعدما قتل علي رضي الله عنه وارضاه وآل الأمر إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، ظلت الخلافة للحسن نصف سنة، ثم تنازل الحسن رضي الله عنه وارضاه حقنا لدماء المسلمين، تنازل لمعاوية رضوان الله تعالى عليه، وبقي معاوية في الخلافة قرابة 20 سنة، ومن ثم توفي 59 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، تحديدا لأربع ليال بقين من شهر رجب، يعني يوم 26 رجب أو 25 من رجب سنة 59 توفي معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه عن تاريخ حافل. عاش في الإمارة 20 سنة وفي الخلافة مثلها. تعال بعد ذلك لنقرأ ما جاء بصدد هذا الكلام. روى الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة، وكان من أصحاب النبي صلى الله على نبينا محمد وآله. عبد الرحمن بن أبي عميرة رضي الله عنه وارضاه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمعاوية يقول: اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اهده واهد به ولا تعذبه. وهذه الرواية كما ذكرنا ذكرها الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن، وهي رواية صحيحة. كذلك جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أم حرام بنت ملحان، فوضع رأسه عندها ثم رفع رأسه فضحك، فقالت: يا رسول الله، مما ضحكت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت أناسا من أمتي يركبون هذا البحر، مثلهم كمثل الملوك على الأسرة. قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعلها منهم. ثم صنع ذلك مرتين أخريين، فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين ولست من الآخرين. فتزوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، فغزا بها في البحر مع أخت معاوية رضي الله تعالى عنهما، فلما قفلت ركبت دابة لها بالساحل فتوقصت بها فسقطت فماتت. الشاهد في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيل عند أم حرام بنت ملحان، وأم حرام بنت ملحان أخت أم سليم، وأم سليم أم أنس ابن مالك رضي الله عنه، فأم حرام خالت مين؟ خالت أنس ابن مالك رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام عندها في القيلولة، فلما استيقظ سألته، قالت له: وانت نايم ضحكت، مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: رأيت أناسا من أمتي يركبون، في رواية ثبج هذا البحر، يعني البحر الأبيض، يعني البحر ايه؟ الأحمر والأبيض؟ الأحمر، لأن الأحمر اللي هو القلزم. طب يركب البحر الأحمر إلى أين يتجه؟ سيتجه إلى الأبيض، سيتجه إلى الإيه؟ الأبيض. الخلاصة يركبون ثبل هذا البحر مثلهم مثل الملوك على الأسرة، يبقى تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بأن أمته ستغزو في البحر، وتحقق هذا في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، اللي هي موقعة ذات الصوارش كده، ذات الصواري. وكان على الجيش معاوية ابن أبي سفيان في خلافة مين؟ في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. فأم حرام يعني امرأة عندها همة عالية، قالت له رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. ما شأن المرأة بالجهاد؟ لكن هذه أمنيتها، فدعا الله تعالى أن تكون منهم. بالفعل خرجت مع زوجها عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه، وعبادة كان متزوجا من إحدى أخوات معاوية. إذا أخذ أم حرام مع أخت معاوية وغزا بهم في البحر، وكان ما كان من شأن الله تعالى أن أم حرام وهي في الغزو أرادت أن تركب دابة، فلما قدموا لها الدابة عند الركوب وقصتها الدابة، الوقص معناه إيه؟ أوقعتها فاندقت عنقها فماتت. يبقى ماتت شهيدة أم لا؟ ماتت شهيدة. يبقى إذن حازت على مرادها. دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تكون ممن مثلوهم كمثل الملوك على الأسرة، فذهبت في الغزو فماتت ودفنت في قبرص. دفنت فين؟ في قبرص. طيب الرواية فيها أن معاوية كان قائلا على الجيش الذي غزا البحر، والجيش هذا في الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى معاوية مبشر بالجنة أم لا؟ مبشر بالجنة. فكيف بمن يسب معاوية؟ افهم. ذكر المؤلف هذه الرواية في هذا الصدد ليبين أن من يقعون في عرض معاوية بالسب أو باللعن هم على عين الخطر والخطأ. طيب تعال بعد ذلك لنبين كذلك شيئا مما جاء في المسند عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فادع معاوية. في رواية أنه ذهب فأخبروه بأنه يأكل، فرجع ابن عباس للنصر: يا رسول الله إنه يأكل. فعاد إليه ابن عباس مرة ثانية ينادي، فقالوا: إنه يأكل. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. في رواية أن له دعا وقال: اللهم لا تشبع له بطنا. افهم معي. طيب واحد يقول لك ده النبي دعا على معاوية، طب دي دعوة إلى ولا دعوة على؟ ها مش ممكن تبقى دعوة على؟ ها لما يقول اللهم لا تشبع له بطنا، دعا عليه ولا دعا له؟ عند المغفلين يقول لك دعا عليه، لكن عند الفاهمين طيب اللهم لا تشبع له بطنا. تعال نترجمها كده. تعرف قصة أبي جحيفة لما أكل خبز بر بدهن؟ عارف الخبز البر اللي هو إيه؟ عيش غلة. أكل عيش غلة بدهن. أنت طبعا كان زمان كده في تعب شوية وكان الحالة يعني، فكانت الأم الأمهات بتخلط السمنة البلدي على الدهن، تجيب الدهن كده دهن الجمال وتسيحه وبعدين تطلع منه الشوارب، كان بيسموها في الفلاحين إيه؟ جشيم، مش غشيم، جشيم. طيب يقوم هارون هاي الخلاصة: أبو جحيفة أكل عيش غلة بدهن فشبع، وبعدين جالس النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد بنوى السلام يعني بطنه كده كركرت، فتجشأ. مش البطن لما بجرجر يبقى معناها فيها هواء داخل المعده. الهواء ده اللي ربنا يستر بيه ونزل من المعده بيطلع في الريح. طيب بقي في المعده بيعمل جرجره وتقلصات، طلع من اعلى، اما ان يخرج في جشاء واما ان يسبق للراس فيخرج في عطاس. الخلاصه ابو جحيفه تجشى، يعني الجشى اتترع باللغه المصريه، فتجشى في حضره النبي عليه الصلاه والسلام. فالنصر قال له ايه؟ قال اقصر جشاءك ابا جحيفه، واعلم ان اكثر الناس شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامه. طيب اللهم لا تشبع له بطنا، يبقى دي دعوه الى ولا دعوه على؟ دعوه الى. يبقى دعاه له اللهم لا تشبعه حتى لا يطول جوعه يوم القيامه. ده المعنى. يبقى هذا الحديث في صف معاويه ولا على معاويه؟ في صف معاويه. قال ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادع معاويه. قال ابن عباس وكان كاتبه، كان كاتب مين؟ يعني معناه الله سلام كان عايز معاويه ليكتب له. تعال لنقرا الروايه اللي فيها الكتابه. الروايه اللي فيها الكتابه عند ابي داود في السنن، واسنادها قال فيه الشيخ الالباني رحمه الله عليه صحيح. عن سهل بن الحنظليه قال دخل عيينه ابن بدر والاقرع ابن حابس على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسالاه فامر لهما بما سالاه، وامر معاويه رضي الله عنه ان يكتب لهما بذلك، فكتب لهما ورفع الى كل واحد منهما صحيفته. فاما عيينة فقال اين اذهب، اين اذهب الى قوم بصحيفة لا ادري ما فيها كصحيفة المتلمس. قال فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفته فنظر فيها فقال قد كتب لك ما آمر لك فيها. تعال ننظر في الرواية كده. سالم الحنظلية تعرفنا عليه من قبل في روايات مضى، لكن عيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس. عيينة ابن بدر ينسب تارة إلى جده وتارة إلى أبيه. هو عيينة ابن حصن ابن بدر الفزاري. عيينة ده كان يلقب بالأحمق المطاع، الأحمق المطاع. الحماقة نسبت إليه أو أضيف إليها لجلافة كانت فيه. عارف الجلافة؟ بنسميها في اللغة المصرية إيه؟ لا جحلافة، يقول في النبي جحلف. الجلافة دي طباع الأعراب الخشن. فعيينة بن حصن أنا سأذكر لك بعض النواحي من سيرته وأنت تقول لي كان في جلافة ولا. في مرة من المرات قبل فرض الحجاب دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده السيدة عائشة رضي الله عنها. قام قال له من هذه يا رسول الله؟ قال هذه عائشة. قام قال له يعني أطلق لك أم البنين فتنكحها. من أم البنين؟ امرأته. قال له مش لاقي غير ديت. فسألها عائشة قالت له يا رسول الله من هذا؟ قال هذا عيينة ابن بدر أو عيينة ابن حصن الفزاري، هو أحمق مطاع ومع هذا سيد قومه. قال لها مش استغربي يعني على كلامه هو سيد قومه. طب أنا موقف أهو. طيب الموقف الثاني في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، كان لعيينة كان له أخ وكان كان اسمه قيس، وكان لقيس ولد اسمه الحر. الحر بن قيس كان من اصحاب سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان سيدنا عمر يقدمه لانه كان صاحب علم وفقه. فعيينة بيقول للحر بن قيس ابن اخيه، بيقول له يا بني اريد ان اجالس عمر. قام قال له يا عم لا تقوى على مجالسته. قام قال له يا بني ولما؟ قال لان لما فيك. قام قال له اعاهدك ان اتكلم في حضرته، بس دخلني وبلاكش دعوه واني حسكت هس هس. دخل عيينة مجلس عمر رضي الله عنه وارضاه، والحر بن قيس قاعد ايه؟ قاعد خايف ولا مطمئن؟ هو الاصل يبقى مطمئن لانه عمه عهده، ولكنه برضه وهو جالس كده قال عيينة لعمر يا عمر انك لم تقسم بالسوية ولم تعدل. فسيدنا عمر من هذا؟ قال يا رسول الله يا امير المؤمنين ارفق به. سبد الحر وقال له يا المؤمنين ربنا جاء في القرآن خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. يبقى عيينة هنا ايه رأيك في عيينة؟ لا مش هنزين، مش هنقول نقول اللفظ اللي هو يعني المزري، لا كان في جلافة. ومن ثم قالوا احمق مطاع، ده عيينة. وبعدين ناهيك، ده كفاية سورة الحجرات. ما هو الاقرع ابن حابس التميمي وعيينة ابن حصن كلاهما يعني في الحال واحد، في الحال واحد. في سورة الحجرات لما نزلت سورة الحجرات نزلت بسبب مين؟ بسببهما. لما وقف مع المجموع خلف الحجر وجعله يقول يا محمد يا محمد اخرج لنا، حتى الاقرع قال فان ذمي شين وان مدحي زين. طب الكلام ده يقوله واحد يعني. فخرج من السلام، فلما خرج تنزل السور ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم. نزل في مين؟ في وافد تميم اللي كان من الوافد عيينة ابن حصن، ومين؟ والاقرع ابن حابس. فالاقرع ابن حابس وعيينة اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عطاء فاعطاه، وهما كانا من المؤلفة قلوبهم، كانوا من المؤلفة. واحد يقول لي الله، والمؤلفة دول ناس كفار ولا ناس مسلمين؟ المؤلفة قسمان، قسم كافر يعطيه ناس يتألفوا مع الإسلام طمعهم في الإسلام، وقسم مسلم. والقسم المسلم ده فيهم أناس عتاه زوات أصحاب رياسة وشأن، بيعطيهم ليه؟ بيعطيهم حتى يحملوا فقراءهم على العطاء، وقصد يحملوا أغنياءهم على العطاء. بيعطي السيد على اعتبار ان هو يقدر يجمع زكاة من مين؟ من الغني. وفي نفس اللحظة يعطيهم ليؤمنوا الطرق. فالتأليف ده التأليف ده رسالة، تأليف القلوب ده رسالة. ومن ثم عيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس كان من المؤلفة قلوبهم، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وغزوة حنين وغزوة الطائف. فمعاوية رضي الله عنه نبهه النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لعيينة واكتب للأقرع. فلما كتب ليهم في كلها في صحيفة، عيينة قال الله انا هعمل ايه بالورقة دي؟ همشي بيها ازاي وانا مش عارف جواها ايه؟ ما يعرفش جواها. يبقى كان بيقرأ ولا كان اميا؟ كان اميا. طيب قال فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفته، اخذ الورقة بتاعته ونظر فيها. قام قال له ما هو كاتب لك اللي انا امرت بيه اهو. تقول له كان بيقرأ ولا لا؟ كان بيقرأ ولا ما كانش بيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيقرأ ولا كان اميا؟ اميا يعني ايه ام يا جماعة؟ لا ليس شرطا، ممكن بيقرأ ولكن لا يكتب. افهم معايا، وممكن بيكتب ولا يقرا، لكن يكتب ويقرا يبقى ايه؟ يبقى غير امي. وانت مش عارف في صلح الحديبيه لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كاتب سهيل بن عمرو نيابه عن قريش، قام قال له يا علي اكتب بسم الله، قال له سهيل احنا ما نعرفش الكلام ده، لا قول باسمك اللهم، كتبها علي. وبعدين قام قال له هذا ما كتب عليه محمد رسول الله، قام قال له لا احنا هنا وقف، قال له ايه؟ قال له لو نعلم انك رسول ما حربناك، قال له اشطب ذلك. فعلي رفض، ثم قال له يا علي امحوها، قام قال له ما ان كنت امحوها يا رسول الله. فرسول الله مسح الورقه وعمل ايه؟ ومحاها بنفسه. يبقى كان بيقرا ولا لا؟ لم يقل له بالدين. كان عارف اسمه. لم يقل على البلين عليه. نعم؟ في روايه ثانيه اي انه مسحها محاها. طيب ومعناها كان بيقرا، ممكن ما كانش بيكتب، او قراءته ضعيفه، او كتابته ضعيفه، افهم معايا. طيب خلاصه الكلام، قال ان في صحيفتك ما امرت لك به. يبقى في الروايه ان معاويه رضي الله عنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين العرب. طب مين كتاب الوحي؟ زيد بن ثابت، ومين؟ وعبد الله بن مسعود، وابي بن كعب، وعثمان. معاويه من كتابه ما بينه وبين الايه؟ العرب. طيب نعم، بعد الدرس ان شاء الله. تعالى بعد ذلك، عندنا رواية ذكرها الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن بريد أن معاوية رضي الله عنه خرج على قوم يذكرون الله عز وجل، فقال سأبشركم بما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلكم، إنكم لا تجدون رجلا منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتي أقل حديثا عنه مني، كنت ختنه وكنت في كتابه وكنت أرحل له راحلته، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم يذكرون الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى ليباهي بكم الملائكة. الرواية فيها أن معاوية لم يروي من الأحاديث كثيرا، إنما هو من المقلين في الرواية، هم القادة هكذا المشتغلون بالحرب رواياتهم قليلة. يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه معلوم في الحروب، غير معلوم في الرواية. في الرواية لو بحثت لخالد في كل كتب السنة مش هتلاقي ليه 20 رواية، لكن ابو هريره تلاقي له روايات كثيره جدا. يبقى الفرق بين الاثنين ايه؟ واحد ملازم والثاني ايه؟ والثاني في حرب باستمرار. اللي في حرب ده مش فاضي، رسالته في الحرب. اما ابو هريره رسالته في حمل العلم وتبليغه. طيب خلاصه، معاويه بيقول كنت اقلكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت ختنه. يعني ختن باللغه المصريه؟ نسيبه، نسيبه، مش اخته، اخت معاويه محبيبه تحت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت ختنه وكنت في كتابه وكنت ارحل له راحلته. يعني لو سافر مره مع النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يجهز له الركوب، ولو كان رايح مشوار هو اللي يجهز الركوب. طب ايه رايك؟ طيب هو ختن النبي صلى الله عليه وسلم واحد كتابه، وكان يرحل للنبي راحلته، يبقى نقع في عرضه باللعن والسب ولا نترضى عليه؟ نترضى عليه. معاويه رضوان الله تعالى عليه كان متواضعا، ومن توابعه رواية سنقرأها ونبين ما فيها. في الرواية خرج معاوية رضي الله عنه وابن الزبير وابن عامر جالسان، فقام أحدهما وجلس الآخر، وكان أوزن الرجلين، فقال معاوية للذي قام: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. تعال كده، عندنا في الرواية عبد الله بن عامر وعبد الله ابن الزبير. عبد الله بن عامر ابن كريز ابن عبد شمس، يعني عبشمي، وفي واحد هاشمي واحد مطلبي واحد عبشمي واحد داري، نسبة للقبيلة التي ايه التي جاء منها. فالعبشميون اللي هم اولاد عبد شمس، والداريون ابناء عبد الدار، طيب، والهاشميون ابناء وانت ماشي. فعبد الله بن عامر ابن كريز ابن عبد شمس ابن خالد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. افهم معايا، يعني اروى بنت كريز ام عثمان، وعامر ابن كريز ابو عبد الله، يبقى عامر خال مين؟ خال سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وام اروى البيضاء بنت عبد المطلب، عمة مين؟ عمة النبي عليه الصلاة والسلام. طب يبقى كده قرابة عبد الله ابن عامر من النبي ايه؟ لا صحح كده، صحح. النبي خال مين؟ النبي خال مين؟ النبي ابن خال عبد الله ابن عامر. افهم معايا ترتيب. طيب، عبد الله بن عامر كان صغيرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت به أمه فأجلدته في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: هو أشبه بنا لا بكم، أشبه بنا لا بكم. يعني إيه؟ يعني الولد ده جاب شبه من أخواله، يعني كان شبهه شبه بني هاشم، هو أشبه بنا لا بكم. وبعدين أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لسانه، كان شام نصب الصغار لما لاعب صغير يعمل فيه إيه؟ يعطيه لسانه، وهكذا يقوم الصغير يرضع لسانه كما تفعلها أنت مع الصغير لما تبقى تلاعب ابنك الصغير أو حفيدك، وبعدين تعطيه اللسان بيعمل فيه إيه؟ بمصه. افهم معايا. ومن ثم استساغ عبد الله بن عامر ريق النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي بركة مش بركة؟ بركة. طيب، وبعديها عبد الله بن عامر رضي الله عنه وارضاه كان فيه حلم، وكان فيه وكان يعني جوادا جود بسخاء بسخاوة نفس، وكان مع الحلم عالما. فدخل معاوية وعبد الله بن عامر جالس، وعبد الله بن الزبير جالس. عبد الله بن الزبير أسن من عبد الله بن عامر، ليه؟ لأن ابن الزبير كان أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، أول مولود من بعد الهجرة عبد الله بن الزبير، كان أكبر منه يعني سنتين ثلاثة كده، يعني جيل واحد. فابن عامر ضار، ابن الزبير ظل ايه؟ جالسا. مين اللي داخل؟ ده اللي داخل معاوية. داخل معاوية، فلما رأى أحدهما واقفا والآخر جالسا قال الواقف: اجلس. فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني اللي يعجبه الناس تقوم ليه وهو داخل ينتظر من دلوقتي جهنم والعياذ بالله. لماذا؟ لأن إذا أعجبني قيامك ليه دل هذا على أنني متكبر، وإذا غضبت لعدم قيامك كذلك دل على أنني متكبر، والمتكبر لا يدخل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. يبقى معاوية لما قال له اقعد ما تقفش ثاني، تواضع ولا تكبر؟ تواضع. فرضي الله تعالى عن معاوية. كذلك معاوية رضوان الله تعالى عليه كان يحب أهل البيت. شوف، مع ما حدث من خلافات لكن كان يقدم أهل البيت. وأهل البيت يعني أبناء سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وأحفاده. وكان يصلهم لما تولى الأمر، وما كانوا يردون عطاء أعطاهم إياه ولا هبة وهبهم إياه. لكن هو التاريخ من بعد الفترة دي الناس اللي دخلوا ولوثوا التاريخ، دخلوا وسعوا الوصلة بين الصحابة وبين التابعين، ومن ثم بتسمع النهاردة ناس بيلعنوا معاوية رضي الله عنه وارضاه. تعال نقرأ كده. روى الآجوري بسنده قال: أنبأنا ابن ناجي، حدثنا زيد بن أخرم الطائي، حدثنا محمد ابن الفضل السدوسي، حدثني مهدي ابن ميمون عن محمد ابن عبد الله ابن أبي يعقوب قال: كان معاوية رضي الله عنه إذا لقي الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: مرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرحبا وأهلا بابن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويأمر له معاوية ب300,000. وكان يلقى ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فيقول: مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حواريه، ويأمر له ب100,000. الحظ معاي، إذا مر معاوية في طريق أو إذا دخل عليه الحسين وعلي يرحب بالحسين ويقول: مرحبا وأهلا بابن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هو ابن النبي يا جماعة ولا مبنوش؟ حفيدك ابنه، ابنك، ما هو الحفيد ابن، والجد أب. الحفيد ابن والجد أب. يبقى كان معاوية إذا رأى الحسين رحب به وأمر له بعطاء، وكان في العطاء يزيده على غيره، وإذا لقي ابن الزبير يرحب به ويقول: مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو الزبير بن عوام مش ابن عمة النبي سيدة صفية؟ طب وأبو مين؟ أبو الزبير مين؟ العوام ابن أسد، العوام ابن خويلد ابن أسد، يعني أخو السيدة خديجة. افهم معاي؟ طيب، مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر له ب100,000. يبقى ابن الزبير أخذ كم؟ 100. والحسين رضي الله تعالى عنهم أخذ كم؟ طيب هو هنا يقدم أهل البيت أم لا؟ يقدمه. طيب، الرواية الثانية عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. عارف عقيل بن أبي طالب؟ أخو مين؟ أخو علي. أسلم قبل علي ولا قبل أبي طالب ولا بعد علي؟ أبو طالب مات على دين أبيه، وعقيل بقي في الكفر وأسلم متأخرا. أسلم إيه؟ متأخرا. وطبعا كان قبل ما يسلم باع كل حاجة، شفط كل شيء وباعه. عارف كده مش عارف؟ ما لما مات أبو طالب من الذي ورثه؟ علي كان مسلما، ولا توارث بين مسلم وكافر. يبقى مين الورث؟ اللي خد الشيلة كلها أخيل بن أبي طالب، كان كافرا، فلما أخذ الحمل باعه كله، حتى باع بيت النبي عليه الصلاة والسلام، باعه وشفط ثمنه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يعني أراد أن يبيت، قالوا له يا رسول الله يعني هتبات فين؟ قام قال لهم لم يبق لنا عقيل من دار. عقيل باع كل حاجة. طيب لما أسلم عقيل وبعديها عاش إلى أن أدرك الخلاف الذي بين علي ومعاوية، فذهب إلى علي وقال له اعطيني. فعلي قال له لا أجد ما أعطيك، ما عنديش، هديك منين؟ انظر معاي، علي يعني هو عنده بيت المال لكن لا يعطي بدون استحقاق. ده مين؟ عقيل، ده أخوه، وعقيل أكبر من علي في السن. فمعاي قام قال له ما عندي ما أعطيك. عارف عامل ما عقيل؟ قام قال له إذن سأذهب إلى معاوية، سيعطيني معاوية. معاوية يحارب مين؟ يحارب علي. فذهب عقيل كما في الرواية إلى معاوية. نقرأه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه جاء إلى علي رضي الله عنه وارضاه إلى العراق ليعطيه، فأبى أن يعطيه شيئا، فقال إذا أذهب إلى رجل أوصل منك. فذهب إلى معاوية. فذهب إلى مين؟ وهو على خلاف مع مين؟ مع علي. فعرف له وأعطاه، عرف له وأعطاه. طيب عرف له يعني إيه؟ عرف له يعني عرف قدره، يعني عرف قدر الهاشميين. مش احنا بنتكلم في صدد احترام معاوية لأهل البيت؟ كلمة فعرف له يعني عرف قدره كهاشمي وأعطاه. وفي رواية ثانية عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كانا يقبلان جوائز معاوية رضي الله تعالى عنه. طيب تعالى بعد ذلك يعني نبين المؤلف رحمه الله عليه أتى بعد آل البيت، أتى بالزبير كده وطلحة وبقية العشر، ثم جاء بعدهم بالسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ثم جاء بعد السيدة عائشة بمعاوية. الله، يعني ده كله لماذا؟ أيوة، ما هو على اعتبار أن الزبير وطلحة وعائشة ومعاوية كانوا ضد مين؟ كانوا ضد علي، كانوا ضده يعني من قبيل الضدية ولا من قبيل مطالبه دم عثمان؟ كان يطالبه دم عثمان، افهم شوي. ومن ثم جاء بهم ايه على التوالي ليبين فضلهم حتى لا يقع فيهم احد. في اخر شيء في فضل معاوية سنذكر رواية، هذه الرواية يعني اسنادها حسن، فيها عن عمرو بن يحيى ابن سعيد الاموي عن جده قال كانت إداوة يحملها أبو هريرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضوئه، فاشتكى أبو هريرة فحملها معاوية، فبينما هو يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع النبي صلوات الله وسلامه عليه رأسه فقال يا معاوية إن وليت من أمر المسلمين شيئا فاتق الله واعدل. قال معاوية فما زلت أظن أني مبتلى بذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى وليت. طيب الرواية إيه الهدف من ورائها؟ يعني في الرواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يحمل مزادة وضوئه الجركن اللي في المطعم الوضوء أبو هريرة. أبو هريرة فيه مشتكى، اشتكى يعني إيه؟ تعب، جات له هوة، نزلت برد، تعب. فمن الذي سيحمل عهدة أبي هريرة؟ حملها معاوية، وذهب ليوضئ النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم رفع صوته وهو بيتوضا وقال له يا معاوية إن وليت من أمر المسلمين شيئا فاتق الله وعده. يبقى تنبأ بأن معاوية سيتولى أم لا؟ تنبأ بأن معاوية سيكون له من الأمر شيء. ومن ثم معاوية أخذ كلام النبي عليه الصلاة وأزكى السلام على التحقيق واليقين. قال لك من يوم ما سمعت من النبي الكلمة ديت وأني حاطط في اعتباري أني سأبتلى. سيبتلى معناها إيه؟ سيمتحن بالولاية. ما الولاية امتحان، هي مش مقام شرف، ده هي مقام مسؤولية عظيمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها في الدنيا إيه؟ أمانة، وفي القيامة خزي وندامة إلا من اتقى الله وبر وعدل. افهم شوي. فمعاوية يقول لا، ما زلت أظن، والظن هنا معناها الاعتقاد واليقين، لأن الظن بيأتي بالشيء وضده، يأتي الظن بمعنى الشك منه إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، ويأتي الظن بمعنى الاعتقاد الجازم واليقين القاطع، كما في قول الله تعالى إنه ظن أن لن يحور. يعني يوم القيامة عندما يعاين أكرمكم الله الكافر العذاب خلاص اعتقد أنه هالك، ما عادش فيه مجال الشك مطلقا. يبقى قال معاوية فما زلت أظن أني مبتلى. الظن هنا بمعنى إيه؟ بمعنى اليقين والقاطع، أنا موقن بأنني سأبتلى بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال حتى وليت، ولما تولى تحقق البلاء ولا تحقق البلاء والامتحان. طيب بعد ذكر فضائل معاوية أتى المؤلف بفضل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. عمار بن ياسر يا جماعة عاين من البلاء في مكة ما لم يعاينه أحد. أمه قتلت أمام عينيه، وأبوه كذلك. سمية أم عمار رضي الله تعالى عنها وارضاه طعنها أبو جهل في موضع عفتها فماتت من توها. وياسر أبو عمار ربطوه في ذيلي فرسين واستنفر الفرسان في طريقين مختلفين. يعني جابوا فرسين كده ووقفوهم ورا بعض، واحد وشه لمادي وواحد وشه لمادي، وربطوا رجل ياسر في ذي الفرس والرجل الثانية في ذي الفرس الثاني، وضربوا الفرس ده يجري كده وده يجري كده. حدث ايه؟ شق شقين، قطعوا نصين، وهو بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ويمر النبي صلى الله عليهم وهم يعذبون، فقال مقولته العصماء صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان عمار له أخ اسمه عبد الله ابن ياسر، وكان كذلك صحابيا، لكن ما أخذ شهرة عمار، ما أخذ شهرة عمار. وعمار كنيته أبو اليقظان. واحد هيقول لي ما أنت قلت لنا الأسبوع اللي فات أسامة بن زيد أبو اليقظان، كان وهم. حدث وهم يزيد. لكن ابو اليقظان هو عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. وجاء المؤلف بذكر عمار بعد معاوية، وده فن من فن التأليف. تدري لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ لعمار بالقتل، وبين أن من يقتل عمار باغي. قال: ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. يعني يريد المؤلف رحمة الله عليه بعد ذكر فضائل معاوية، يريد أن يبين أن معاوية مع فضله لكنه كان باغيا. شفت الأدب؟ مع فضله لكنه كان إيه؟ كان بالحق، كان مع مين؟ كان مع علي رضي الله عنه وارضاه. جاء بذكر عمار بعد معاوية ليبين هذا، لكن هذا أدب التأليف. ده أدب الإيه؟ التأليف. تعال نقرأ في الروايات. روى الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاء عمار يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذنوا له، مرحبا بالطيب المطيب. مين اللي يقول الكلام ده يا جماعة؟ بيقول لمين؟ عمار بن ياسر. يعني استأذن عمار على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان على الباب علي رضي الله عنه وارضاه. قال: يا رسول الله عمار. قال: إذن له. ثم قال: مرحبا بالطيب المطيب. أيوة، طيب، كل مسلم طيب، لكن يطيب بحسن عمله. يطيب المسلم بحسن عمله. طب في مسلم عنده معاصي، هو طيب بإسلامه، لكن يطيب أكثر إذا زاد في الصالحات. فعمار صحابي صبر صبرا لم يصبره أحد من أقرانه، ومع الصبر هذا لكن في يوم من الأيام ابتلي فلم يقوى على الصبر. فاكر الرواية انت؟ لما قتلت أمه وقتل أبوه، انفردت به طائفة من أهل الشر في مكة، أخذوه فغطسوه في بير مي، واتكوا كده على راسه في المية كده اهو لغاية ما بقبق. عارف بقبق يعني ايه؟ خلاص النفس خلص وحيموت. اخرجوه قالوا له: ايه رأيك نغطسك ولا تسمعنا في محمد ما نحب؟ فسكت. غطسوه مرة تانية لغاية ما بقبق تاني: ها ايه رأيك؟ قام قال لهم اللي انتوا عايزينه هقوله. فاسمعهم في النبي عليه الصلاة والسلام ما اعجبهم، وبعدين لم يقوى على النوم، مش عارف ينام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا، فما زالوا بي حتى وقعت فيك. قال: يا عمار وما شأن قلبك؟ قال: يا رسول الله قلبي مطمئن بالإيمان. قام قال له: يا عمار إن عادوا فعد، لو عملوها معاك تاني اشتم فيا تاني. وتنزل آيات: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، يبقى عمار طيب مطيب. كذلك عند الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. مش احنا بنقول النبي قال طيب مطيب؟ أهو الطيب يا جماعة اللي هو باستمرار إذا خير يختار الأحسن، يختار الأعلى ثوابا، يختار الأرجح، يختار الأعدل والأصوب. هكذا كان عمار رضي الله تعالى عنه وارضاه. آخر رواية ذكرناها وهي تنبؤ النبي عليه الصلاة والسلام بمقتل عمار بن ياسر، قال في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقتل عمارا الفئة الباغية. أريدك الانتباه لحظة، مين الراوي؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو كان في صف مين؟ افهم شوية. عبد الله بن عمرو بن العاص رجل كان من الرجال القلائل، ما كانش بيحب المشاكل ولا الفتن، واعتزل الامر اصلا، غير ان عمرو عزم عليه وقال له: يا عبد الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم امرك، قال: اطع اباك، واني عزمت عليك ان تذهب مع معاويه. افهم شوي. عبد الله بن عمرو عارف ان فتنه، ابتعد بعيد. ابوه عمرو بن العاص قال له: يا عبد الله، امرك ان تطيعني، قال لك: اطع اباك، وانا قلت لك روح الى معاويه. فخرج عبد الله بن عمرو الى معاويه مكرها، ولما شهد معاويه لم يرفع سيفا ولا سهما ولا حربا، خرج طاعه لابيه، تكسير عدد لكن ما شالش سلاح مطلقا، ومع كده هو اللي روى الروايه. يعني هو كان يعلم ان معاويه هو الباغي بعد مقتل مين؟ بعد مقتل عمار. ما هو اللي سمع النبي اهو، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقتل عمارا الفئه الباغيه. يبقى عبد الله بن عمرو كان في صف مين؟ في صف معاويه. ومين اللي قتل عمار؟ الفئه اللي فيها معاويه، الفئه اللي كانت مع معاويه. ومن ثم معاويه بعدها ذكر بالروايه، ذكر بالروايه فندم على ما كان منه. بعد هذا ان شاء الله في اللقاء القادم سنقرا حكم الخوض فيما دار بين الصحابه الكرام، سنبينه ان شاء الله في الاسبوع القادم.